رحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى وأن الله تعالى يسلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه يسلمون الإيمان به والتصديق به والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تجد عليه أمته أرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وفي الأخبار في حوض النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن جماعة من الصحابة ومن أبو هريرة وأسماء بنت أبي بكر وغيرهما، وكلها تفيد أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا يجد عليه فيه المؤمنون ويزاد عنه أهل الفجور من أمته. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيلزم علي أقوام حتى إذا أهويت في أناولهم خرج رجل بيني وبينهم فقال: هلما فأقول: إلى أين؟ فيقول: إلى النار، والله إلى النار. والله إلى النار والله أي والله إلى النار والله نعم. فأقول: إنهم من أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الكلام موصولا فيما يتعلق بإتمام المنة في شرح أصول السنة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى المزني رحمه الله تعالى. وهنا ذكر مسألة تكليم الله للعباد في يوم القيامة، وذكر مسألة الحوض. مسألة التكليم هي راجعة لمسألة الكلام التي تقدمت معنا، لكن هنا ذكرها تفريعا على أمور الآخرة، يعني أنها من الأحداث التي تقع في الآخرة. والإيمان بأن القرآن كلام الله أو من كلام الله سبحانه وتعالى ينجر إلى أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده يوم القيامة. فمن أنكر أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم أسقط هذا أيضا، فلا يقع الكلام يوم القيامة، وهذا شيء واضح، فإنهم يردون هذه المعاني ويردون هذه الحقائق أن الله يكلم عباده. تقدم معنا أن هذه الكتب التي نؤمن بها وهي من أركان الإيمان هي من كلام الله تعالى، وليست هي كل كلام الله جل وعلا. فالقرآن من كلام الله، والتوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، كما أن من كلامه ما يقع به الأمر والنهي، وهو ما يعبر عنه كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره بالكلام الكوني، عندما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيكلم الله عز وجل يوم القيامة خلقه، يناديهم يكلمهم جل وعلا في السنة والصف. ثم ذكر مسألة الحوض، ذكر حديث أبي بن حاتم وقد اتفق عليه الشيخان رضي الله عنه، قد اتفق عليه الشيخان: ما منكم من أحد، وأحد هنا نكرة في سياق النفي مستغرقة بمن الاستغراقية، فتعم كل أحد أنه سيكلمه الله سبحانه وتعالى، إلا وسيكلمه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمة، لأن الأصوات لا تختلف على الله سبحانه وتعالى. وذكر من الأشياء التي تقع في أحداث الآخرة مسألة الحوض، وهي حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والحوض غير الكوثر، لأن الحوض يصب فيه من الكوثر، فالكوثر في الجنة، والحوض في عرفات يوم القيامة، والحوض والكوثر كما جاء في الصحيحين يشخب منه نهران يمدان الحوض. ومسائل الحوض كثيرة، لكن من أهم مسائله أن عرضه كطوله، فهو مربع على أقوى الروايات التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، منها أن ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، وكيزانه كعدد النجوم، ومن شرب منه شربة لم يغمأ بعده أبدا، لأنه يكون من أهل الجنة. لكن من المسائل المتعلقة أيضا كما مر معنا في التعليق الواسطية أن الحوض من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على الراجح من قول العلماء، وأن حديث لكل نبي حوضا إن لكل نبي حوضا معلوم فيه جهالة. وجاء أيضا عند حديث الكامل وغيره من حديث أبي صالح عن الكلبي عن ابن عباس، من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن حوض نبي الله صالح ضرع ناقته، وهذا الحديث موضوع، وإن كان قد ذكره البربهاري في شرح السنة، ولكنه كما قلنا لم يثبت. والحوض أحاديثه من الأحاديث المتواترة كما مر معنا مرارا مما تواتر حديث من تبع. نعم. قال الرسول رحمه الله والإيمان بعذاب القبر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: عذاب القبر أو نعيمه شيء لا يعلمه إلا الله، يتألم منه الميت أو يتنعم. فعذاب القبر ونعيمه قد ثبت بالنصوص المتعددة تبلغ حد التواتر. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ألا تداخلوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وفي الصحيحين عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. ثم جعل بغصن بغصن شجرة أخضر وغرس على كل قبر واحدة، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يدل على ذلك. وكذلك في نعيم القبر ما ورد عن أهل البرية أن أرواحهم تكون في حواف طير الخضر تفرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، إلى غير ذلك من أدلة الدالة على نعيم القبر وعذابه. وقد زعم قوم بأن عذاب القبر لا يتصور، حيث لا تتصوره عقولهم، وهم يقولون: لو بحثنا عن أحد من المقبولين لوجدنا عظامه دامية، ولم نجد شيئا من علامات النعيم أو العذاب. وهذا رأي المعتزلة، ومن قال بقولهم في عصرنا الحاضر في جماعة التحرير. وقد اختلف أهل العلم هل العذاب على الروح فقط أو على الجسم فقط أو عليهما معا. والأقرب إلى الصواب أن العذاب والنعيم يكونان على الروح والجسد، وأن الجسد يناله من ذلك العذاب أو النعيم ما يناله الروح. هذا يسرع أيضا من المسائل المتعلقة بأمور الآخرة. وأنتم ترون أن العلماء لم يكونوا يشددون أو يعتنون بالتراتيب المنطقية في قضية تراتيب التصنيف أو الكتب. الحوض قبل عذاب القبر وقبل دخول الإنسان في قبره أو بعده، بعده في أمور الآخرة، وأول أمور الآخرة كما جاء عند الترمذي: إن القبر أول منازل الآخرة. حديث عثمان رضي الله عنه، حديث صحيح: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن جاء منه العبد ما بعده أيسر، وإن لم يجه بعده أشد. الله العافية. فلم يكونوا يعتنون بهذه التراتيب. فذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى لنا هنا ما يتعلق بمسألة عذاب القبر. وعذاب القبر حق مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وأجمعوا أيضا على أنه يكون بالروح والجسد، وإنما وقع هذا في كلام بعض العلماء بما لا يؤدي إلى الخلاف عند المتأخرين بعد أن ظهر القول من المعتزلة، فكأن بعضهم قال بأنه يقع على الروح أو فهم من كلامه، وإلا فإن هذا لا يعد خلافا ولا يسمى خلافا ولا يعتبر بالمخالف فيه. ولهذا نص جميع المحققين على أن عذاب القبر بالجسد والروح إجماعا، لأنهم لا يستشكلون مسألة وقوعه على الروح، وإنما وقع الخلاف والإنكار بمسألة الجسد. والفساد الذي دخل على دين هؤلاء إنما هو من جهة القياس، أنهم قاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا، وقاسوا الغيب على الشهادة. فلما رأوا أن عقولهم لا تقبل أن يكون هذا الإنسان الذي ربما تلتهمه السباع أو شيكال البحر أو يحرى كما هو اعتقاد كثير من الهندوس ومن شابههم من البوذيين، او انه يعني كما قلنا يفرق تدروه الرياح او تاكله السباع او يغرق في البحر فتاكله الحيتان او ما اشبه ذلك، او يدفن في الارض فيصير ترابا، فيقولون اننا لا يمكن ان نتصور هذا. لما؟ لانهم انما قاسوا ما شهدوه على ما غاب عنهم، وامور الاخره لا يقاس عليها ابدا. والانسان في نفسه جعل الله عليه من الحجاج والحجج ما يجعله لا يرد ما اخبر به في كتابه او في سنه رسوله عليه الصلاه والسلام. ولهذا ذكر العلماء في كتب العقائد المطوله ما يتعلق بالامور الدنيويه في عذاب الانسان في احلامه، اذا جاءته الاحلام او الكوابيس فانه ليس في الروح فقط، بل هو يشعر وهو نائم بان جسده هو الذي يتقطع، وانه هو الذي يلقى من على شاهق الجبال او ما اشبه ذلك. وذكر مساله علاقه الروح، مساله علاقه الروح او علاقه الروح بالبدن في الحياه الدنيا وفي البرزخ وفي الاخره الى غير ذلك من الامور التي ذكرها. ذكر الشيخ جمله من الادله مع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من قوله سنعذبهم مرتين على وجه من التفسير، ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون، ايضا على وجه في تفسيرها. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى ادخلوا ال فرعون اشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. تفرق بين حصوله لهم قبل وبين حصوله ايضا بعد في ادخالهم ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. نعم. قال ابن عبد الله تعالى: وان هذه الامه تسال في قبورها وتسال عن الايمان والاسلام، فما ربه وما نبيه، وياتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف اراد، والايمان به والتصديق به. قال شاه رحمه الله تعالى: سؤال منكر ونكير ثبت في حديث البراء بن عازب وغيره، وان العبد اذا مات ودفن في قبره ياتيه ملكان، احدهما يقال له منكر والاخر نكير، وانهما يسالانه فيقولان له: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول المؤمن: الله ربي والاسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فيقولان له: من قد علمنا ان كنت لمؤمنا، ويفتح له باب الى النار، ويقال له: هذا منزلك لو كنت كفرت. ثم يفتح له باب الى الجنه، ويقال له: هذا منزلك غدا ان شاء الله. فيقول: ربي اقم الساعه، ربي اقم الساعه. اما الكافر او المنافق فيقول: ها ها لعلي سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ثم يضرب بالمطرقه لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس، ولو سمعها الجني والإنس لمات، وهو جزر من عذاب القبر، وعطفه عليه من عطف الخاص العام. هذا في ما أشار إليه الشيخ من أن الفتنة جزء من عذاب القبر، لأن ثمة فرقا بين فتنة القبر وبين عذابه، فهذا وجه من الفروق على أنه من باب عطف الخاص على العام، فتكون الفتنة نوع من العذاب. وعلى هذا القول الذي يقال بأن كل إنسان لا بد وأن يسأل إلا من استثناه الدليل، وهم الأنبياء والرسل والأطفال على قول، والشهيد كما جاء فيه نص الحديث، الأنبياء والرسل فيهم نصوص، الشهيد فيهم نصوص، إنما الخلاف أيضا في مسألة الأطفال، وإن كان الجمهور على أنهم لا يسألون. وعلى هذا إذا قلنا بأن الفتنة من عذاب القبر فكل إنسان يعذب في قبره، هذا نظر، في هذا نظر. وإنما الفرق بين العذاب وبين الفتنة أن الفتنة مجرد السؤال والاختبار والامتحان، والمؤمن يجيب يثبت الله الذين آمنوا كما جاء في حديث أسماء تفسير هذه الآية مجموعة المؤمن يجيب ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد والعذاب غير الفتنة العذاب غير الفتنة يعذب من استحق العذاب فليس كل مسؤول في قدره يؤول أمره من العذاب فأنتم هذا نعم قال الإمام محمد رحمه الله تعالى والمنكر أفضل والمنكر والنكير جاء دليلهم في حديث أبي هريرة عند الترمذي الذي ذكره الشيخ وعند الترمذي وغيره ومعكم فيما حفظتم في قول ابن أبي داود رحمه الله ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح حديث أبي هريرة حديث المنكر والنكير عن حديث أبي هريرة سؤال منكر ونكير عبد البراء بن عازب وغيره السؤال لكن التسميه في حديث ابي هريره ليس في حديث البراء بن عازب مما روي عن ابي هريره رضي الله عنه فقط قولنا ابي داود لأن المعتزلة كما أنكروا على هذا القبر أنكروا الفتنة والسؤال وأنكروا على هذا أيضا المنكر والنكير وأنكروا مجرد التسمية قال كيف يكون اسم منكر ونكير لملكين كله تحكم العقل حكموا عقولهم فردوا كل ما خالف عقولهم والعقل الفلسفي يجري من الدين الشرعي ولهذا العقول يعني تتجزأ فكانت حجة المتكلمين في طبقاتهم على بعضهم البعض أقوى من احتجاجهم على فيما أثبتوه عليهم فيما ردوه الأشاعرة عقلهم ليست عقل المعتزلة في رد الغيبيات وإنما يؤمنون بكثير منها فقالوا ما أنكرته عقولكم ما أنكرته عقولكم هو حجتنا فيما انكرته عقولنا عن المعتزلة وجاءت الجهمية فقالوا مثل الذي قالوا فجاءت الفلاسفة الذين قالوا بأن هذه مجرد أوهام وخيالات فانكروا كل الشرائع وكل الدين فدخلوا من نفس الباب الذي دخل به المتكلمون في الشريعة نعم قال الإمام رحمه الله تعالى والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله تعالى الشفاعة في الآخرة أحاديثها متواترة وهي تنقسم إلى أقسام سبعة ثلاثة تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأربعة عامة التي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى الشفاعة في فصل القضاء وهو المقام المحمود الذي يرده أولو العزم يرده لا يرده الذي يرده يرده نعم الذي يرده أولو العزم جميعا آخره نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لرى أنا لها نعم. الثانية الشفاعة الفتح دار الجنة وهي أيضا تختص به صلوات الله وسلامه عليه الثالثة الشفاعة في عمه أبي طالب وهي الشفاعة في تخفيف العذاب عن المعذب وليست لأحد غير أبي طالب وأما الشفاعات الأخرى فيشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والمرسلين سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء وسائر المؤمنين وهي أولا الشفاعة لقوم تلقوا العذاب بذنوبنا ارتكبوها فيشفع فيهم ألا يعذبوا وأن يدخلوا الجنة بدون عذاب ثانيا الشفاعة في قوم أدخلوا النار بسبب ذنوب لهم فيشفع فيهم الشفعاء أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة ثالثا الشفاعة في قوم استحقوا منازل متجنية في الجنة فيشفع فيهم أن ترفع درجاتهم فوق ما استحقوا تفضلا من الله رابعا الشفاعة في أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم فمنعتهم حسناتهم دخول النار ومنعتهم سيئاتهم دخول الجنة فيشفع فيهم لأن يتجاوز الله عنهم ويدخلون الجنة وكلها ثابتة بأحاديث تبلغ حد التواتر هذه مسألة الشفاعة والشفاعة ينظر فيها من جهة الكلام على ما يتعلق بتوحيد الإلهية من جهة الإثبات والنفي فيما غلا فيه الذين أثبتوها فجعلوها لكل أحد وهم الصوفية وقلاة القبور ومن شاهد لهم من الرافضة وغيرهم. وينظر إليها في باب الاعتقاد أنهم يذكرونها لأجل الرد على المعتزلة والخوارج الذين أنكروا أكثر أنواعه لأنهم أجمعوا على إثبات الشفاعة العمى وهي الشفاعة في أهل الموقف الأمة مجمعة عليها فلا يفارق في هذا لا الخوارج ولا المعتزلة بل كلهم يقرون بهذه الشفاعة وإنما أنكروا ما عداها وخصوصا خروج من دخل في النار أن يخرج منها وبعض المعتزلة يصرح بأن الشفاعة في داخل الجنة أيضا ثابتة يعني جاءت أن بعض أهل الجنة يجدون شفاعة في رفعة درجاتهم وأنواع الشفاعة العلماء منهم من يذكر ثلاثا كما ذكرنا في الواسطية ومن يذكر خمسا ومن يذكر سبعا ومن يوصلها إلى ثمان كما يطرق في صاحب الصحاوية وعليها شيخنا مخبر رحمه الله في كتابه الشفاعة وهو فرض في بابه وكذلك منهم من يوصلها إلى 12 نوعا كما فعل محمد بن حسين المغربي في بذل الثمان وتبعه على هذا الصنعاني بالنظر إلى ثبوتها في الأدلة. والشيخ هنا ذكر بأن الشفاعات سبع ثلاث منها مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام وأربع له يشاركه فيها غيره عليه الصلاة والسلام فإن الأربع هذه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام داخل فيها الشفاعات التي له هي الشفاعة في فصل القضاء والتي يردها الأنبياء والرسل والشفاعة في فتح باب الجنة كما في حديث أبو سعيد مسلم والشفاعة في عمه أبي طالب وحديثها في الصحيحين فهذه الشفاعات لا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد أبدا ثم باقي الشفاعات يشاركه فيها الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون والشهداء والأطفال وما شابه ذلك. نعم. قال رسول رحمه الله تعالى وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وثاروا فحما فنؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا يدل على أن المعذبين والمسلمين يموتون في النار أما غيرهم فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ونهر الحيرات أو الحيرات داخل باب الجنة يوضعون عليه فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيف. وقد أنكر الشفاعة الخوارج المعتزلة القائلون بتقليد أصحاب الكبائر من المسلمين في النار. هذه المسألة تابعة التي قبلها وهي مسألة الخلود في نار جهنم وأن أحدا من المؤمنين أو من مات في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان أو مثقال ذرة من إيمان أنهم لا يخلدون في نار جهنم فتشملهم الشفاعة أو يشملهم العفو من الله سبحانه وتعالى وإن لم تقع عليهم الشفاعة كما دلت عليه جملة الأحاديث. هنا أفادنا الشيخ رحمه الله تعالى بأن أهل النار من الموحدين يموتون قبل خروجهم من النار معنى أنهم يعذبون ثم يموتون فإذا خرجوا من النار بشفاعة الشافعين يخرجون أمواتا ثم يدخلون في هذا النهر الذي هو نهر الحياة كما جاء في أحاديث الصحيحين أو نهر الحياة فيحيون وينبتون. من قال؟ حافظ حكم السلم الاثنين لكن ما الذي قال النبي داود على نهر الفردوس تحيا بمائه طيب الحكمي كأنما يخرج في هيئاته ينبت في هيئاته احسنتم في